لحما يا شوقا يا ظلما يا ظلما يا لحما يا شوقا يا ظلما يا ظلما يا لحما تهدى يا تشكو تناسينا آلامنا الكبرى والشعب كم معانا من ظالم قهرا يا لحنا تهدى يا لحنا تهدى يا شوقا تنادى يا ظلما تمادى يا ظلما تمادى هول قد أتم ليل قد عتم يا قومي متى يا قومي متى هول قد أتم ليل قد عتم يا قومي متى يا قومي متى بأيامي في حسرة دهرا كم شاف أشبال والحزن سربال والأم والحال تبكي هي الأخرى الكبرى النصر ميعاد والوعد إسعاد بالوثبة الكبرى بالوثبة الكبرى بالوثبة الكبرى كي نعلن البشرى